الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فهذا درس جديد من دروس قراءة القرآن الكريم، ولازلنا في سورة الانشقاق من قول الله تعالى: فلا أقسم بالشفق. وكعادتنا نبدأ بالتلقين ثم نشرح الأحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق. فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق. والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق. والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بارك الله فيكم. فلا أقسم بالشفق. فلا أقسم بالشفق. فلا أقسم عندنا مد، بارك الله فيكم، وعندنا بعده همز، حرف مد في كلمة وهي لا النافية، والهمزة في كلمة أقسم. هنا يسميه القراء أو علماء التجويد يسمونه مدا منفصلا. لماذا؟ لانفصال حرف المد عن الهمزة. حرف المد في آخر كلمة الأولى، والهمزة في أول كلمة الثانية، وهذا هو تعريف المد المنفصل. كم حركة الإمام قالون؟ 2 و4 حركات. والمشهور والمتداول بين القراء هنا في ليبيا كم حركة المنفصل الإمام قالون؟ حركتان. فلا أقسم لا يزاد. فلا أقسم بالشفق. طيب، على هذا الوجه لا يزاد على حركتين. إذا قرأت بالحركتين تستمر في المد المنفصل في قراءتك كلها بالقصر حركتان، واللفظ في نظيره كمثله. بارك الله فيكم. فلا أقسم بالشفق. أقسم عندنا فيها ماذا؟ قاف. والقاف بارك الله فيكم فيها صفة ماذا؟ الاستعلاء. الاستعلاء بارك الله فيكم. وفيها صفة ماذا؟ القلقلة. تعرفون أن حروف الاستعلاء خص ضغط قض. ضغط قض بارك الله فيكم. انطقوا معي: خاء خاء بدون ضم الشفتين. خاء خاء. ص ص ص ص. ض ض ض. ض غ غ غ. غ ط ط. ق ط. ق ط. ظ ظ. وحروف القلقلة مجموعة في قوله ماذا؟ قطب جدي. قطب جدي بارك الله فيكم. انطقوا معي: أقو أقو. أطو أطو. أب أب. أج أج. أد أد. فلا أقسم. فلا أقو. فلا أقسم بالشفق. وهذه القلقلة بارك الله فيكم في وسط الكلمة أو في وسط الكلام، إذا كان يعني إذا كانت في وسط الكلام أو في وسط الكلمة ولم يوقف عليها تسمى قلقلة ماذا؟ صغرى. عند القراء يسمونها قلقلة صغرى. وأما إذا وقف على الحرف المقلقل فتسمى ماذا؟ قلقلة كبرى. الجزل يقول: وبين المقلقل إن سكن وإن يكون في الوقف كان أبينا. إذن القلقلة على مرتبتين: كبرى وصغرى. كبرى وصغرى. هذه صغرى أو كبرى؟ صغرى. فلا أقسم. فلا أقسم بالشفق. بالشفق. الآن عندنا قاف بالشفق من حروف قطب جد. بالشفق. والآن القلقلة عندما وقفنا على القاف سكنت القاف أو لم تسكن؟ سكنت. إذا سكنت القاف فإننا نقلقلها. أما إذا وصلنا تتحرك. فلا أقسم بالشفق والليل. أما إذا وقفنا نسكنها. والقلقلة يا إخوة من الصفات العارضة، ليست من الصفات الملازمة للحرف. لا تأتي القلقلة أو لا يتصف بها الحرف إلا إذا كان ساكنا. إذن من الصفات العرضية أو من الصفات الثابتة اللازمة للحرف؟ من الصفات العرضية. فلا أقسم بالشفق. والقلقلة هنا في القاف، وقفنا على القاف، إذن الحرف المقلقل مقوف عليه، فهل هنا القلقلة صغرى أو كبرى؟ لا كبرى، بارك الله فيكم، فهي أبين كما ذكر ابن الجزري في الجزرية. فلا أقسم بالشفق، بالشفق والليل وما وسق. والليل هنا في الرسم بارك الله فيكم رسمت بماذا؟ بلام واحدة، والأصل أن ترسم بماذا؟ بلامين. كلمة ليل بارك الله فيكم ودخلت عليها التعريف، كان الأصل ترسم بلامين ولكن رسمت بلام واحدة بارك الله فيكم. والليل والذين واللاتي واللائي واللذان والذين كلها بلام ماذا؟ واحدة. جمعها علماء الرسم تتبعوا القرآن الكريم فوجدوا أن اللام تحذف في ماذا؟ في هذه المواضع، حصروها وضبطوها. والحروف التي تحذف في الرسم يا أخوة بارك الله فيكم كم حرف؟ خمسة، الألف والياء والواو وماذا؟ واللام والنون، بهذا الترتيب كثرة وأقلة بارك الله فيكم، منها اللام تحذف. والليل، والليل وما وسق، وسق. طيب، فلا أقسم بالشفق، هنا الفاء مرققة، البعض ربما يسبق لسانه إلى تفخيم الفاء فيقول فلا أقسم بالشفق، بالشفق فاء، لا، فلا أقسم بالشفق، بالشفق فاء، بالشفق. والليل وما وسق كذلك هنا القاف وقفنا عليها وسكناها فنقلقلها. والليل وما وسق، والقلقلة هنا أبين، أبين وهي كبرى. والسين مرققة، نحذر من تفخيم السين، لا نقول والليل وما وسق، وسق، وصا، لا، وسق، وسق، والليل وما وسق. طيب، والقمر إذا اتسق، والقمر، اللام هنا مرققة والقاف ماذا؟ مفخمة. والقام، والميم مرققة. والقمر، قمر، لا نقول والقمر، قمر، والقمر، ما، لا، ما، ما، مي، مو، ما، أم، أو إم، إم، مي، ما، مو، إم. والقام، والقمر، لا نقول والقام، والقمر، لا، والقمر، والقمر. والراء ماذا؟ مرققة، لأنها مكسورة، قلنا الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة، وإذا كانت مكسورة فهي مرققة. نقول إن تكون معي راء، رو، رو، ري، ري. والقمر، والقمر، والقمر إذا اتسق. إذا الذال هنا معجم، عندنا الذال تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، إذا الذال والثاء وماذا؟ والظاء، والظاء. إذا، إذا هكذا، إذا لا لابد من إبراز اللسان. والقمر إذا اتسق، إذا اتسق، عندنا اتسق هذه ألف وصل، همزة ماذا؟ وصل. تحذف همزة الوصل، ما هي أخرى؟ تختلف عن همزة القطع، همزة القطع تثبت ماذا؟ وصلا وابتداء، وصلا وابتداء. طيب، مثل فلا أقسم، وصلنا كلمة أقسم، فلا أقسم ابتدأنا بها أقسم، ولكن هذه ماذا؟ تحذف في وصل الكلام، تحذف. والقمر إذا اتسق، الذال نطقا ثم التاء، إذا اتسق، لا نقول إذا اتسق، لا، إذا اتسق، لكن إذا بدأنا بها اختبارا هنا نقول إيش؟ اتسق، اتسق. إذن همزة الوصل تحذف في وصل الكلام، أي في وسط الكلام أو في وصل الكلام، همزة الوصل تحذف في وصل الكلام وتثبت في ابتداء ماذا؟ الكلام. والقمر إذا اتسق، كذلك نرقق السين، إذا اتسق، لا نقول إذا اتسق، إذا اتسق، ص، ص، إذا اتسق، خطأ، إذا اتسق. والقاف هنا موقوف عليها، سكنت القاف أو سكنت فتقلقل، والقلقل هنا كبرى وأبين. والقمر إذا اتسق، لتركبن، لتركبن، عندنا التاء مرققة، لتر، والراء مفخمة، لماذا فخمنا الراء؟ لأن الراء بارك الله فيكم إذا كانت ساكنة ننظر إلى ما قبلها، إن كان مفتوحا أو مضموما فهي مفخمة. وإذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور فهي مرقق، إلا إذا جاء بعد حرف استعلاء. حرف استعلاء فماذا؟ تفخم. أو بعض الكلمات فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله، لكن نضبط الآن. الراء مضمومة مفتوحة ساكنة قبلها فتح أو ضم تفخم، مكسورة ساكنة قبلها كسر ترقق، والساكنة التي قبلها كسر ترقق إذا لم يكن بعدها حرف استعلاء، وفي تفصيل في الحرف استعلاء إذا كان مكسورة أو كان مفتوح وهكذا. المهم نضبط هذه القاعدة. إذا عندنا ضم وفتح وتفخيم، كسر وترقيق. الضم والفتح وماذا؟ مع التفخيم. والكسر مع ماذا؟ مع الترقيق. هذا ضابط أو من الأصول هذه. لتركبن، لتركبن. إذا الضم فخم الرق التاء لا نقول لتركبن تاء، لتركبن تاء، لا لتركبن لتاء، لتركبن، لتركبن. عندنا النون هنا مشددة، وغن ميما ثم نونا شددا، غن أكلا. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا. البعض يلصق شفتيه في النون هنا عند النون المشددة، أقول يقول هكذا لتركبن، لتركبن، بن، يلصق شفتيه. لا، لابد من إفراج ماذا؟ الشفتين، لأن تعلمون أن النون مخرجها من طرف اللسان. لتركبن طبقا عن طبق، ركبن طبقا، الطام مفخمة لأن من حروف الاستعلاء، خص ضغط إظ، خص ضغط طاء، والباء مرققة. لتركبن طبقا، طبقا، والقاف مفخمة طبقا، لا نقول طبقا، طبقا باء. الباء هنا وقعت بين ماذا؟ بين مفخمين، بين مفخمين، الطاء مفخمة والقاف مفخمة، وبينهما الباء مرققة. لتركبن طبقا، طبقا، لا نقول طبقا، طبقا باء، لا باء، طبقا، طبقا عن طبق، عن طبق. وعندنا هنا نون بعدها طاء، ما حكمها؟ الإخفاء. والإخفاء حروفه 15 حرفا، حروفه 15. نعم، نعم. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا للطاء. لتركبن طبقا عن طبق، والغنة هنا كاملة، كاملة، طبقا عن طبق، طبق، والباء مرققة والقاف مفخمة. لتركبن طبقا عن طبق، عن طبق، الباء مرققة والقاف مفخمة، عن طبق. طيب، والقلقلة كما شرنا قلنا القلقلة أبين. لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون، هذه كلها مرقة ليس فيها هذه لا تفخيم أو حرف مفخم. فما لهم لا يؤمنون، إلا أن الرسم ماذا؟ أو إلا أن مسألة في الرسم، وهي الهمزة. الهمزة هنا جاءت ساكنة وقبلها ماذا؟ ضم. أين تصور؟ على الواو، صورتها الواو، أو تصور همزة واو. لماذا؟ لأن في التخفيف تؤول إلى ماذا؟ إلى الواو. وهذه قاعدة، قاعدة أو أصل، وما خرج عن هذه القاعدة يحفظ ولا ينقص عليه. الهمزة إذا كانت ساكنة ننظر إلى حرف ما قبلها، إن كان ضما فصورتها ماذا؟ الواو، وإن كان حركة ما قبلها كسرا يا، وإذا كان حركة ما قبلها فتحا ماذا؟ الألف. مثلا جئت، أو مثلا يأتي، نعم يأتي، يأتي على الألف. لماذا؟ ساكنة قبل فتح. يؤمنون على الواو ساكنة قبل ضم. جئت، لقد جئت شيئا مثلا، ساكنة قبلها كسر. تصور يعني. فما لهم لا يؤمنون. وكذلك نضم الياء ضما جيدا، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما. لا نقول فما لهم لا يؤمنون، يؤمنون، يؤمنون، لا، فما لهم لا يؤمنون، يؤمنون، يؤمنون. طيب، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وإذا، الذا المعجم، أختها ماذا؟ الثاء والظاء، الذا. وإذا، ذا، وإذا قرئ، قرئ الراء ترقق. لماذا؟ لأنها مكسورة. قلنا الكسر معه ماذا؟ الترقيق، والفتح والضم معه تفخيم. هذا من أحكام الرعات ومن قواعد الرعات، تفخيما وترقيقا. قرئ، القاف مفخمة والراء ماذا؟ مرققة. قرئ. والهمزة أين رسمت هنا؟ على الياء. الهمزة المتطرفة بارك الله فيكم، الهمزة المتطرفة أي في آخر الكلمة ننظر إلى حركة ماذا؟ ما قبلها. فهنا قبلها ماذا مكسور؟ ما صورتها؟ الياء. إذا كان ما قبلها مطنون فصورته ماذا؟ الواو، مثل لؤلؤ أو اللؤلؤي في آخر كلمة الهمزة الثانية. مثلا بدأ، نعم على الألف، هذه قاعدة بارك الله فيكم، وما خرج عن هذه القاعدة يحفظ ولا يقص عليه. أنهم عندنا هذا قياس وهذه قاعدة، الهمزة في آخر الكلمة ينظر لحركة ماذا ما قبلها. هنا جاءت ماذا؟ حركة ما قبلها ماذا؟ كسرة، فتصور ألف، فتصور ياء وتوضع فوق الياء. لماذا؟ لأنها مفتوحة فوق الياء وتحت الياء، هذا يتبع حركة ماذا؟ الهمزة. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. عليهم هنا الهاء بارك الله فيكم حرف خفي، حرف خفي، فالهاء هنا لا بد من إعمال اللسان معها وتبيينها. البعض هكذا يقول وإذا قرئ عليهم القرآن، عليهم عليهم عليهم عليهم القرآن، لا، وإذا قرئ عليهم القرآن، عليهم عليه عليهم القرآن، عليهم القرآن. والميم هنا ساكنة تحرك بماذا؟ بالضم. وإذا قرئ عليهم القرآن، القرآن بارك الله فيكم، القرآن هنا الراء مفخمة. لماذا فخمنا الراء؟ لأن ساكن قبلها ضم، قلنا الضم والفتح معه التفخيم والكسر معه الترقيق، فالقرآن هنا تفخم لأنها ساكن قبلها ضم والقاف مفخمة. وإذا قرئ عليهم القرآن، القرآن لا يسجدون، لا يسجدون. الجيم هنا ماذا؟ شديدة. ما هي الشدة يا إخوة؟ انحباس النفس وانحباس الصوت، انحباس الصوت. ما هي حروف الشدة؟ أجد، قطن، بكت، أأد، أد، أق، أك، أت. تلاحظ أن الصوت انحبس هنا، لا نقول وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يسجو يسجو جو أج، خطأ، لا يسجدون، لا يسجدون. ولذلك علماء العربية وعلماء التجويد جعلوا الجيم من الحروف الشديدة أم حروف الرخوة؟ مع الحروف الشديدة، الحروف الشديدة التي ينحبس معها الصوت. لا يسجدون، لا يسجدون، والجيم تخرج من وسط اللسان ليس من طرف اللسان، البعض ربما يأتي بها من طرف اللسان. لا يسجدون، جودون، لا، لا يسجدون، يسجدون. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.